وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا كلما قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم.